بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة، قدم الحادي عشر: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وهذه ما دام أنه تراضي متعلق بالعقود حينئذ صار ضابطا، أن قاعدة هو ما كان فيها عموم يشمل جميع الأبواب، أبواب الفقه. وأما إذا تعلق بالعقود فقط وهنا تعلق بالتراضي على جهة الخصوص، حينئذ نقول هذه قاعدة صورة جزئية لا كلية، وإنما هي ضابط. العقود كما مر معنا قسمان: عقود معاوضة فيه أخذ وعطاء كالبيع والإجارة، وهذه يجب أن تحرر، يجب أن تحرر وأن تكون معلومة واضحة بينة، ولذلك لا يقبل فيها الجهالة، يقبل فيها جهالة، فلا بد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وأن تتم فيها شروط المعروفة لكل باب: البيوع والإجارة ونحوها، لأن كل واحد من المتعاوضين يريد أن يكون حقه معلوما قائما، والجهالة سبب للنزاع، سبب للنزاع. حينئذ هذه العقود، عقود المعاوضة، لابد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولابد أن تحرر دفعا للنزاع، وهذا أمر واجب. النوع الثاني قسم أو ما يسمى بالتبرعات، يسمى بالتبرعات كالهبات والصدقات، هذه أمرها أخف، أمرها أخف، ولذلك الجهالة لا بأس بها، أن تصدق أو وهب أو أوقف، قل هذا تبرع من جهة أو من طرف واحد، حينئذ المقابل الآخذ هذا لا يشترط فيه أن يكون راضيا، وإنما الرضا يكون من جهة المعطي. هذه العقود بنوعيها لا بد من التراضي في عقود المعاوضات، يعني جميع العقود، والتبرعات، والفسوخ الذي هو الحل والرفع كالإقالة في البيع والإجارة ونحوها، وكالطلاق والخلع، هذه كلها فسوخ لعقود، حينئذ يشترط فيها كذلك التراضي. وقوله الاختيارية احترازا عن الاضطرارية، العقود التي يكون فيها إكراه بحق، هذا سيأتي أنه لا بد من أو لا يشترط فيه التراضي. الفسوخ الاختيارية احترازا عن الإجبارية والاضطرارية، فهذه لا يشترط فيها التراضي كما سيأتي. احترازا عن الفسوخ الإجبارية، وهذه لا يشترط فيها التراضي كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك، يعني اشتراط التراضي بين الطرفين في عقود المعاوضات ومن المعطي في التبرعات، الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك هذه أو هذا الضابط في الجملة مجمع عليه عند أهل العلم، كما قال تعالى: في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يحرم التعامل بالمحرمات، وأنه يجب أن تكون العقود قائمة على الرضا بين الطرفين، بين المتعاقدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالحرام، يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة، كذا قال البغوي تفسيره، هو العقود الفاسدة، إلا أن تكون تجارة، تجارة قراءتان، إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون الأموال تجارة، إلا تجارة، إلا أن تكون تجارة، إلا أن تقع تجارة، حينئذ تجارة تكون فاعل لتكون، وإذا كان بالنصب حينئذ صار تجارة هذا خبرا لتكون، يجوز فيه الوجهان. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي بطيبة نفس أو نفس كل واحد منكم، هذا شرط بينت هذه الآية. قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، إذن التجارة كالعبادة، كما أن العبادة لها أفراد من واجبات ومستحبات ولا تنحصر، دلالتها بالكتاب والسنة. كذلك التجارة اسم جامع يعم كل عقد معاوضة بين طرفين، حينئذ جاء النص ببيان أنه لا بد من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، وهذا هو شأن في عقود المعاوضة، إنما تكون المعاوضة من أجل الكسب والربح، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين، بين الطرفين، هذا شأنه واضح، لا بد من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات، وجاء كذلك في النص إنما البيع عن تراض، كذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن آية وسنة. وقال تعالى في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك الذي هو المهر فوهبن منكم فكلوه هنيئا مريئا، أي سائغا طيبا. إذن التبرع من الزوجة بشيء من الصداق سواء على زوجها أو على ولي أمرها بطيبة نفس منها جائز ولا بأس به، وأما إن لم يكن بطيبة نفس فهو حرام ومن أكل أموال الناس به بالباطل. ولذلك قال فإن طبن لكم، فمفهومه مفهوم المخالفة فإن لم يطبن لكم، حينئذ لا يجوز أخذه ولو كان لأبيها، ولو كان لأبيها على الصحيح. قال هنا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة، زوجة يعني مكلفة، لأنه مر معنا أنه يشترط لصحة التبرع التكليف، التكليف والرشد والملك، مر معنا أنه يشترط لصحة التبرع ثلاثة شروط، الأول التكليف، ثانيا الرشد وهو حسن التصرف في المال، ثالثا الملك. هنا التبرع من الزوجة الغالب أنها مكلفة، قد لا تكون مكلفة، الغالب أنها مكلفة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه، بالمهر يعني كله، المهر يعني كله، إذا تبرعت به حينئذ له أن يأخذ هنيئا مريئا، أو ببعضه يعني ببعض المهر، كأن يكون المهر مقسم مقدم ومؤخر، يجوز هذا، حينئذ إذا قدم شيئا من المهر فأخذته ثم تنازلت عن طيب نفس عن المؤخر لزوجها، نقول هذا جائز ولا بأس به بشرط التراضي. قال هنا بالمهر أو ببعضه كما لو كان مؤخرا، شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا، وهذا هو الرضا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، القاعدة عام مطلقا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فجميع التبرعات نظير الصداق مثلها، يعني الصدقة والهبة والعطية كلها تبرعات، هذه ليست عقود معاوضة، فهي نظير الصداق. فكما أن الله تعالى شرط في الصداق طيبة النفس، حينئذ كذلك فيما قيس عليه. فالبيع بأنواعه، والوثائق يعني الوثائق من العقود وهي ثلاثة، يعني ما يوثق به الحق، بماذا توثق الحق؟ إما بالرهن، وإما بالضمان، وإما بالكفالة، محصورة في ثلاثة، إما رهن وإما ضمان وإما كفالة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى عقود توثيق، بمعنى أنها توثق الحق. والإجارات والمشاركات يعني أنواع الشركات، مضاربة ونحوها، والوقف أي رضا الموقف، والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، هذا من باب التعميم، وإلا عقود التبرع يكون من جهة واحدة، يعني المعطي المتصدق هو الذي يرضى، أما الآخذ لا يشترط رضاه، وكذلك الموقف الرضا يكون من جهته، والموصي كذلك، والمعطي كذلك. إذن عقود التبرع إنما يكون الرضا من جهة المعطي، وأما الآخذ أو من أوقف عليه أو من أوصي له هذا لا يشترط رضاه، وإنما الشأن في عقود المعاوضات لابد من الطرفين، بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر، لابد من رضا الطرفين، كذلك في النكاح. وأما التبرع فإنما يكون من جهة واحدة وهي من طرف الذي أعطى. وكذلك النكاح لابد فيه من الرضا، هذا واضح بين، وغيره من جميع العقود. قال: والفسوخ كالطلاق والخلع لا تتم إلا برضا المتصرف فيها. المتصرف فيها ليعم، لأنه إن كان زوجا حينئذ الطلاق لا يكون إلا من جهته، لابد أن يكون راضيا، لابد أن يكون راضيا، ولا يشترط رضا الزوجة. هنا عندنا عقد نكاح، طلق الزوج عقد أو فسخ نكاح، إذن حل عقد النكاح هذا إنما يكون من جهة الزوج، حينئذ لابد أن يكون راضيا، ولو كان مكرها فلا. ولا يطلق غير الزوج إلا بإذن كوكالة نحوها. كذلك الخلع، وهذا يكون من جهة الزوجة، من جهة الزوجة يشترط فيه رضاها، فلو أكرهت عليه حينئذ لا ينعقد، لا يصح الفسخ. لماذا؟ لأن الفسوخ الاختيارية يشترط فيها الرضا، يشترط فيها الرضا، بخلاف الفسوخ الإجبارية قهرية فلا يشترط فيها الرضا. إذن قال: وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ كالطلاق والخلع، طلاق من جهة الزوج والخلع من جهة الزوجة، لا تتم إلا برضا المتصرف فيها. فإن كان من الزوج فلا بد من رضا الزوج كالطلاق، وإن كان من الزوجة فلا بد من رضا الزوجة كالخلع. لماذا نشترط الرضا؟ أولا النص، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض ونكتفي بهذا، لكن يعلل ببيان الحكمة كما قال هنا رحمه الله تعالى: لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر. لأنها أي هذه العقود في البيوع ونحوها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، ولا ينتقل الملك إلا برضا من المالك إلى من انتقل أو انتقل الملك إليه. فإذا باع أرضا حينئذ البائع لابد أن يكون راضيا، والمشتري لابد أن يكون راضيا. لماذا؟ لأنه سينبني ويتفرع على ثمرة هذا العقد انتقال ملكية الأرض من البائع إلى المشتري. ما الذي ترتب على صحة البيع؟ نقل الملكية. إذا نقل الملكية أمر مهم أم لا؟ لا شك في ذلك، ولذلك اشترط الشارع أنه لابد من الرضا، لأنها أي هذه العقود كالبيوع ونحوها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، من البائع إلى المشتري، أو تنقل الحقوق كالهبة والوقف والوصية والوكالة، هذه نقل حقوق، أو تغير الحالة السابقة نحو ماذا؟ طلاق والخلع، يغير الحالة السابقة، كانت زوجة وصفها زوجة ثم بعد ذلك بعد إيقاع الطلاق تغير الحالة السابقة، ألا ليست بزوجة. كذلك الخلع، كانت زوجة وتغير الحالة السابقة. إذن لأنها تنقل الأملاك هذا في البيوع ونحوها، أو تنقل الحقوق هذا في التبرعات، وقد يدخل شيء من التبرعات في نقل الأملاك هناك، أو تغير الحال السابقة مثل الطلاق والخلع وما كان بمعناه، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، عقده وفسخه لاغ. فمن باع واشترى بدون رضا فلا يصح العقد ولا ينفذ. من طلق فسخ عقد، عقد النكاح، من طلق دون رضا حينئذ لا يصح طلاقه. ولذلك قال هنا: فمن أكره على عقد أيا كان هذا العقد من التبرعات أو المعاوضة أو على فسخ بغير حق، هذا احترازا من الإكراه بحق وسيأتي، فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. ثم قال: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق. إذن الإكراه نوعان: إكراه بغير حق وإكراه بحق. إكراه بغير حق هذا لا يترتب عليه النفوذ في التصرف، بمعنى أن العقد لا يصح ونفوذه لاغ. وأما من أكره على عقد بحق حينئذ كمن باع برضا، بمعنى أن العقد يتم وكذلك ينفذ. ضابط ذلك المستثنى المكره بحق: إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أكرهه من؟ القاضي، ليس أحد الناس، وإنما أكرهه القاضي أو ولي الأمر أن يبيع أرضا لسداد دينه. حينئذ نقول هذا عقد لم يتوفر فيه الشرط وهو الرضا، لكنه عقد صحيح. لماذا؟ لأن انتفاء الرضا هنا انتفاء بحق وهو سداد الغرماء. حينئذ لكون هذا العقد إنما وقع من أجل سداد الدين الذي عليه وألزم به من جهة القاضي، حينئذ نقول هذا العقد نافذ، يعني صحيح. أين الرضا المشترط؟ نقول لا يشترط في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه الأحوال. إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فقضاء الدين واجب وأداء الكفارات واجب. قال ما عندي، لكن عنده أرض، حينئذ يلزمه أن يبيع هذه الأرض. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة على زوجة مثلا أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق، فهو إكراه بحق. وهذا النص أو هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يدل عليها الأحاديث الواردة في المفلس، جاءت كثيرة، ثبت في البخاري وغيره أن رجلا أفلس فأعتق عبدا، أراد أن يتصرف، كيف أنت مفلس وتعتق عبدا؟ أصل أنه يبيعه من أجل سداد ديونه، هذا الأصل فيه. حينئذ لو تصدق لا يصح عقده، المفلس المدين الذي يطالب بالدين لا يجوز له أن يتصدق ولا أن يتبرع ولا غير ذلك. فإذا فعل حينئذ لا ينفذ ولا يصح. ولذلك هنا أن رجلا أفلس فأعتق عبدا له عن دبر، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعبد وقال من يشتري هذا؟ باعه دون إذن صاحبه. وهذا إكراه أم لا إكراه؟ لماذا؟ لأنه لم ينظر في رضا المفلس صاحب المال وعرضه للبيع لأجل أن يرد لأصحاب الدين ديونهم. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. المشترك يعني الشيء الذي يكون شراكة بين اثنين، بين شخصين، حينئذ قد ينقسم وقد لا ينقسم. الذي يكون بين اثنين قد ينقسم، أرض كبيرة جدا لو قسماها حينئذ صح ولا إشكال، هذا ينفرد بأرض وهذا ينفرد بأرض، لكن بعضها قد لا ينقسم. لو اشتركا في عبد وباع أحدهما حينئذ كيف نصنع؟ فهنا المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق وكان إكراها بالحق. كرجلين اشتركا في ملك بعير، فهذا لا يمكن أن ينقسم إلا بضرر، فإذا طلب أحدهما حقه من هذا البعير حينئذ ماذا نصنع؟ لابد من بيعه، سواء رضي الثاني أم لا. إذا طلب أحد الشريكين حقه من هذا البعير حينئذ وجب بيعه سواء رضي الشريك الثاني أم لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن وفاء حق المطالب شريك إلا ببيعه، فيتعين بيعه ولا ينظر في رضا الشريك الآخر. فإذا طلب أحدهما حقه من هذا البعير فلا طريق لنا إلى ذلك إلا ببيعه، وبيعه حينئذ يكون واجبا. وهذا ما يسمى قسمة إجبار، عقار مشترك بين اثنين، وهي التي لا رد فيها ولا تعدين، فيقسم البيت بدون ضرر على أحدهما. وأما إذا كان هناك ضرر فهي قسمة تراض ولا يجبر على القسمة بل لا بد من رضاهما. ثم قال: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع، يعني كنقص في دينه، حينئذ يجب عليه أن يطلق زوجته إذا طالبت بذلك، فامتنع حينئذ أجبر عليه بحق، بمعنى أنه يجبر على الطلاق. قال: كذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب أيا كان من الأسباب، سواء كانت أمور دنيوية أو نقصا في الدين، نقصا في الدنيا كأن يترتب عليه إضرار بالنفقة فلها المطالبة بالطلاق إذا كان يقصر في النفقة، وكذلك في الدين بأن يكون مثلا سكيرا، حينئذ نقول لا بأس، بل قد يجب على المرأة أن تطالب به بالطلاق فيجبر الزوج على الطلاق، فامتنع أجبر عليه بحق. قال وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. إذن كل ما ترتب عليه واجب في الشرع سواء تعلق بحقوق الآدميين أو بحقوق الله عز وجل حينئذ وجب إنفاذه ولا ينظر إلى رضاه. حقوق الآدميين كبيع شيء له من أجل سداد دينه، حينئذ لا يلتفت إليه ولا يشترط رضاه بل يبيعه القاضي. كذلك ما كان متعلقا بحق الله تعالى ككفارة ونحوها، حينئذ لا يلتفت إليه. إذن التراضي بين المتعاقدين في عقود المعاوضة لا بد منه، إلا في البيع والشراء إذا كان إكراها بحق. كذلك في التبرعات نقول يشترط فيه التراضي، كذلك في الفسوخ الاختيارية يشترط فيه التراضي. ما الذي يدل على التراضي؟ تراضي أمر قلبي، حينئذ كيف نعرف أن هذا راضي؟ نقول التراضي أو الرضا يعرف بأشياء، أولا اللفظ رضيت أو الإجابة القبول، نقول هذا دال على الرضا اللفظ، الثاني الفعل. والرضا شرط في البيع، صحة البيع، وإذا دل الفعل على الرضا حينئذ صح بيع المعاطى، صح بيع المعاطى أو الصحيح. ثالثا الكتابة، لو كتب بأنه باع واشترى أو رضي به حينئذ نقول هذه مجزئة. رابعا الإشارة، وهي مختلف فيها لكن يبقى النظر في حق الأخرس هل تعتبر دليلا على الرضا أم لا. الصحيح نعم تعتبر دليلا على الرضا، وغير الأخرس هذا فيه كلام طويل. لكن في مسألة النكاح قيل لا يكتفى بالإشارة، نكاح شأنه خطير كما مر معنا، لأن الإشارة ليست من الدلالات على الرضا في الأصل، لكن لما كان الأخرس لا يمكن أن يعبر إذا سمع ما يتعلق بالبيع والشراء إلا بالإشارة، وحينئذ نقول هذه الإشارة تقوم مقام اللفظ، حينئذ نكون راضيا. أما غير الأخرس فمحل نظر، أما في النكاح فلا، نكاح لا تعتبر الإشارة. خامسا السكوت في بعض المواضع، أين هذا؟ لا ينسب لساكت قول، هذا المشهور، لكن في بعض المواضع إذنها سكوتها صماتها. إذن السكوت في بعض المواضع ليس مطلقا، لأنه قد يسكت ولا يكون راضيا. إذن هذا محصل ما يحصل به الرضا والله أعلم. قاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، إتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، هذا كذلك ضابط. أكثر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا ضوابط، لأنه يتعلق بباب الضمان في الجملة، والجملة يتعلق بباب الضمان، وما تعلق بباب حينئذ نكون من الضوابط. هذه القاعدة أشبه بالضابط وهي في باب الضمان، ويمكن أن يدخل فيها بعض مسائل من أبواب أخرى، ففيها عموم من جهة وخصوص أغلبي من جهة أخرى، إذ أكثر أحكامها متعلق بباب الضمان. الإتلاف هذا مصدر أتلف يتلف إتلافا، والإتلاف هو التعدي على مال الغير بمباشرة أو تسبب، الإتلاف غير التلف، تلف سيأتي القاعدة الآتية. الإتلاف هو التعدي على مال الغير بمباشرة كإحراق المال، يحرق المال هذا مباشرة، أو يقتل نفسا هذا مباشرة، أو تسبب كمن يحفر بئرا ويتسبب في موت من يسقط فيه، حينئذ نقول لم يباشر القتل وإنما تسبب فيه في القتل. إذن التعدي على مال الغير بمباشرة أو تسبب مباشرة كقتل أو إحراق مال أو تسبب كحفر بئر فيسقط فيه شخص من المسلمين فيموت. وقد يكون الإتلاف خطأ وقد يكون عمدا، قد يكون خطأ وقد يكون عمدا، وهذا الذي أورد المصنفون القاعدة لأجله، وهو يكون بفعل الإنسان، إتلاف خاص بفعل الإنسان بخلاف التلف. التلف أعم، التلف قد يكون بفعل الإنسان وقد يكون بآفة سماوية، آفة سماوية أيهما أعم؟ التلف. إذن كل إتلاف تلف ولا عكس، كل إتلاف تلف ولا عكس، فالإتلاف خاص بفعل الإنسان، وأما التلف فيعم فعل الإنسان ويزيد عليه بأنه ما قد يكون حاصلا بفعل الرب جل وعلا كآفة سماوية كالأمطار والأعاصير والرياح ونحوها. والأصل في الإتلاف التحريم، تعدى على أموال الناس الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشرع، وقد يكون واجبا كإتلاف الخنزير والخمر ونحو ذا، هذا إتلاف. والعقوبة المالية كذلك إتلاف لكنه مستحب، وهي ليست واجبة وإنما على حسب المصلحة. وعبر بعضهم عن هذه القاعدة: من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو ضامن، من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو ضامن. والمقصود أن من أتلف عين مال الغير أو المنفعة مترتبة عليه سواء كان جاهلا أو عالما فهو له ضامن، فهو له ضامن، أي أنه مكلف برد مثله إن وجد المثل أو برد القيمة. فكل من أتلف مالا لغيره بلا إذن حينئذ يلزمه المثل الضمان، يعني رد المثل أو القيمة إن لم يتمكن المثل، إذن مكلف برد مثله أو قيمته إليه إذا تم الإتلاف من دون إذنه. ودليل القاعدة قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نص واضح بين، وسيأتي بكلام المصنف كذلك في قتل الخطأ. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، سماه اعتداء من باب المشاكلة وإلا هو ليس باعتداء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والاعتداء في الآية شامل للنفوس والأموال، والمقصود بالاعتداء بالمثل هو الأخذ بالمثل أو بالقيمة، بالمثل أو بالقيمة. إذن سمي اعتداء من باب المشاكلة، من باب المشاكلة وإلا ليس باعتداء وإنما هو أخذ لحقه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه حينئذ يضمن، وهذا يشمل الإتلاف الذي يكون للنفوس أو للأموال. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، سوى بين المال والدم، كما أن الدم لا يقع هدرا كذلك المال لا يقع هدرا، كما أن الدم يضمن كذلك المال يضمن، هذا وجه الاستدلال. فإتلاف مال المسلم لا يذهب هدرا كما أن دمه لا يذهب هدرا، فلا بد من ضمانه له. قال رحمه الله تعالى: الإتلاف، إذن عرفنا الإتلاف أنه من فعل الإنسان، يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، فكل من أتلف مال غيره حينئذ نقول هذا ضامن، سواء كان متعمدا قاصدا أو لم يكن متعمدا، لم يكن قاصدا بل مخطئا، أو لم يكن معه عقله كالناس، حينئذ يستوي الضمان، لا فرق بينهما. وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق لعموم الآية السابقة، فكل من أتلف شيئا لمسلم ضمنه، هذا الأصل بغير إذنه. قال هنا: فمن أتلف شيئا من ذلك، يعني من النفوس والأموال والحقوق بغير حق، هذا قيد لأنه قد يتلفه بحق، فهو مضمون. وهذا الضمان من حكم الوضع، يعني ليس من خطاب التكليف، ومر معنا أن خطاب الوضع لا يشترط فيه أن يكون المخاطب مكلفا، بل يتعلق بالمكلف وغير المكلف. إذا فهمت هذه تعرف لماذا سوي بين الناس والمتعمد والمخطئ؟ لأن الضمان من قبيل خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يختص بالمكلف كما هو الشأن في خطاب التكليف، لابد أن يكون بالغا عاقلا غير مكره غير ملجأ غير غافل من مراعاة أحواله. وأما خطاب الوضع فلا، فكل من وجد السبب في حقه ترتب عليه المسبب، فهو ربط الأحكام بأسبابها بقطع النظر عن الفاعل سواء كان الفاعل مكلفا أم لا، هذا وجهه. إذن فهو مضمون من حكم الوضع، ترتب فيه الحكم على السبب، لأن الحكم الوضع هذا شأنه، ترتب فيه الأحكام على أسبابها وشروطها وأوصافها. فالضمان من خطاب الوضع إذا وجد السبب وجد الحكم بقطع النظر عن هذا المتلف للشيء الذي ترتب عليه الضمان، عاقلا أو مجنونا، ذاكرا أو ناسيا، عامدا أو مكرها، لأنه حكم يتعلق بسببه، إذ خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وغيره، والضمان شيء والإثم شيء آخر. لأن البعض قد يستدل بكون الصبي لا يأثم أنه لا يضمن، كذلك إذا أتلف صبي مال أحد من المسلمين بل حتى غير المسلمين، لو أتلف مالا لإنسان حينئذ نقول يأثم الصبي؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه غير مكلف. عدم الإثم هل يستلزم عدم الضمان؟ الجواب لا، فلا يعترض بهذا، لا علاقة بين الإثم والضمان، لا علاقة بين الإثم والدية. نقول الصبي إذا قتل لزمته الدية، لا نقول هو غير مكلف ولم يجب عليه وهذا محرم إلى آخره، قل لا، الدية حكم وضعي لأنه مرتب على سبب، متى ما وجد هذا السبب ترتب عليه الحكم الشرعي. وأما أن نستدل بعدم الإثم على رفع الضمان هذا غلط، ليس به بصحيح. فالضمان شيء والإثم شيء آخر، فليس كلما سقط الإثم سقط الضمان، هذه قاعدة ضابط، ليس كلما سقط الإثم سقط الضمان. قال هنا: فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا حكم السابق أوجب الله الدية في القتل خطأ، هذا مثال وهو دليل في نفسه على القاعدة، هذا مثال وهو دليل في نفسه على القاعدة في القتل خطأ، فقد قتل ولم يرد القتل، إذن لم يقصد القتل، حينئذ هل يأثم؟ لا يأثم، مرفوع عنه مخطئ كذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا لم يتعمد، إذن لا يأثم. لكن هل يلزم من عدم إثمه ألا تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا. إذن فقد قتل ولم يرد القتل ومع ذلك وجبت الدية عليه، وإنما سقط عنه الإثم دون الضمان وهو الدية، لأن الإثم متعلق بحكم التكليف، وأما الضمان فهو متعلق بخطاب الوضع، لأن الإثم متعلق بخطاب التكليف وهو الحكم التكليفي، والضمان متعلق بالخطاب الوضعي وهو الحكم الوضعي. وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، يعني حق المتعمد، وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان، يعني يريد أن يفرق في من قتل عمدا أو قتل خطأ، ما الفرق بينهما؟ استويا، اتحدا واختلفا، اتحدا في الكفارة جنس الكفارة، واختلفا من جهة الإثم وما يترتب عليه في الدنيا. قال: وإنما الفرق بين المتعمد يعني القتل وغيره وهو الناس والمخطئ من جهة الإثم، فالمتعمد يأثم وغير المتعمد لا يأثم، وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه أي المتعمد إذا تعمد القتل قصاص، أما المخطئ فلا، وعدمه، هذا المقابلة في الفرق، وعدمه أي عدم الإثم في حق المعذور بخطأ أو نسيان، وأما الكفارة فهي ثابتة. قال رحمه الله تعالى: فمن أتلف مال غيره كالغنم ونحوها أو حقا من حقوقه كالشفعة سعافي إبطالها أو نحوها بمباشرة أو سبب فهو ضامن. أعاد ما سبق، فمن هذا عام، أتلف مال غيره كالغنم والزرع ونحوه أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن لما سبق ذكره. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان. إذن الإتلاف قد يكون بالمباشرة كالإحراق للمال، وقد يكون بالتسبب كأن يسلط سبعا مثلا على بهيمته أو يحفر بئرا أو حفرة فيسقط فيها بعض الناس، حينئذ نقول هذا ضامن لأنه تسبب، يعني فعل السبب. لكن إذا اجتمع المباشرة والسبب حينئذ يقدم المباشر على المتسبب، يعني لو حفر حفرة وتركها ثم جاء من يمشي وسقط فمات يضمن؟ نعم يضمن. حفر حفرة فجاء شخص فمر بالحفرة فدفعه شخص، عندنا أمران متسبب ومباشر، هنا الضمان على من؟ لا، على المباشر. إذا اجتمع المباشر والمتسبب حينئذ علق الضمان بالمباشر. عرفتم الصورتين؟ بمعنى أنه لو حفر حفرة فجاء من يمشي فسقط فمات فالضمان على من حفر لأنه متسبب ولم يوجد مباشر، هو المتسبب. لو حفر حفر نفس الصورة ومر شخص فدفعه شخص آخر ثالث، فعندنا متسبب وعندنا الشخص الذي مشى فسقط وعندنا المباشر، من الذي يضمن؟ المباشر. لكن إذا اجتمع المباشر والسبب فقدم المباشر، إنسان حفر بئرا ومر إنسان فدفعه آخر فيها، حينئذ يقدم المباشر على المتسبب، عليه قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان، يعني الضمان رتب على ماذا؟ ذكر مثالا على الخطأ القتل، ذكر مثالا سابقا على القتل. ومن الأسباب التي علق عليها الشارع الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، أليس هو إنما البهيمة، إتلاف بهيمته، إتلاف هذا مصدر، أتلف يتلف إتلافا، أضافه إلى البهيمة، إذن من إضافة المصدر إلى فاعله إتلاف بهيمته، يعني ما أتلفته بهيمتهم. قال: التي هو متصرف فيها، يعني يقودها أو يسوقها، يقودها أو يسوقها، حينئذ نقول هو متصرف فيها، هذه الصورة، يعني راكب لي الإبل مثلا أو راكب لي البقر وأتلفت زرع غيره وهو يسير، حينئذ نقول يضمن. لماذا؟ لأنه كان متصرفا في البهيمة وقد أتلفت، والبهيمة له، حينئذ هو كالمتسبب. صورة ثانية: والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، هذه صورة ثانية من إتلاف البهائم. الصورة الأولى أن يكون سائقا لها، قائدا راكبا لها، فأتلفت ضمنا. الصورة الثانية لم يركبها وإنما أطلقها. والتي يخرجها ليلا، حينئذ إذا أتلفت ضمنا، طبعا البهيمة لا تضمن وإنما يضمن صاحبها، هذا المراد. والتي يخرجها ليلا أو نهارا لكن بقيد، بقرب ما تتلفه، هذا القيد ليس للليل وإنما للنهار، أما الليل فأطلق المصنف، وأما النهار فقيده بأنها يتركها بقرب مزرعة مثلا، الأصل أنه يتركها ترعى بعيدا عن مواضع الناس، فتركها ترعى عند مزرعة فأتلفت المزرعة، حينئذ نقول تركها نهارا بقرب ما تتلفه، فحينئذ لزمه الضمان. مفهومه أنه لو تركها نهارا لا بقرب ما أتلفته فأتلفت فلا ضمان، صحيح؟ نعم، على كلامه الآن قيود، أو نهارا بقرب ما تتلفه، إذا نهارا لا بقرب ما تتلفه، حينئذ نقول لا ضمان، هذا الذي ذهب إليه المصنف. وعليه نقول: ما أتلفت البهائم ليلا فعلى صاحب البهيمة الضمان، على صاحب البهيمة الضمان إذا أتلفت ليلا، وما أتلفت نهارا فليس عليه شيء، سيأتي قيده، لأن الغالب أن البهيمة إذا خرجت نهارا تسرح بعيدا، خصوصا الإبل، خصوصا الإبل بخلاف الغنم. ولذلك جاء في الحديث استدل به الشيخ هنا رحمه الله تعالى: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، حول الحمى يعني قريبا منه. إذن الأصل فيه أنه يرعى بعيدا، هذا الأصل فيه. هل هذا الحديث يدل على رعي الليل أو النهار؟ الظاهر النهار، الظاهر النهار، فهو رعي النهار. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرتع فيه، فيضمن في هذه الحالة. يعني الأصل فيما أتلفته البهيمة في النهار لا ضمان على صاحب البهيمة، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحد دل عليه هذا الحديث، وهو أنه إذا تركها ترعى بجوار الحمى، بجوار المزرعة مثلا، بقرب ما تتلفه، حينئذ نقول لهذا الحديث قيد الشيخ هنا نهارا بكونها إذا كانت قريبة من المزرعة مثلا فأتلفتها، حينئذ وجب الضمان على صاحب البهيمة. وأما إذا لم يكن بقرب المزرعة مثلا، حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أن البهيمة إذا أتلفت نهارا فلا ضمان، هذا الأصل فيه. والإبل في الغالب لا ترعى مع صاحبها، هذا الأصل. الغنم يخشى عليها من الذئب، وأما الإبل فهي قوية لا يخشى عليها، فلا يرعى مع صاحبها، لأنها تترك تذهب إلى أماكن بعيدة. فمثل الإبل لا يعتبر صاحبها مفرطا إذا أتلفت نهارا. لماذا؟ ها، إذا أتلفت نهارا ليس على صاحب الإبل ضمان، لأنها لا ترعى إلا في الأماكن البعيدة، بمعنى أنها لا تكون قريبة من البلد ونحوها، بخلاف الغنم فإنها في الغالب لا تترك وحدها لأنها يخاف عليها، ولهذا صاحبه يرعاها في الغالب. فإذا كان هذا هو الغالب فتفريطه بعلمه أن ترعى بجانب أرض فلان ولم يحفظها، هذا يوجب عليه الضمان. إذن كلام المؤلف ليس في كل بهيمة، هذا أولا، ليس في كل بهيمة، إنما هي في الغنم وما كان بمعناها مما يحتاج إلى رعاية وحفظ. وأما الإبل وما كان في معناها كالبقر لا يحتاج إلى رعاية مما يرعى بنفسه، فقد فرقت السنة الصحيحة بين رعي الليل وبين رعي النهار، فيضمن ليلا لا نهارا، يضمن ليلا لا نهارا. فرعي الليل يضمن صاحب البهيمة إذا أتلفت، ورعي النهار ليست على صاحب البهيمة ضمان، لأنه هو المفرط صاحب المزرعة. إذن قوله إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيه، هذه صورة أولى، يعني يركبها فأتلفت، حينئذ هذا واضح بين، هو وبهيمته حاضران في الموقع. والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه على التفصيل الذي ذكرناه. أو الصورة الثالثة، يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد في الصور الثلاث، عليه الضمان، عليه الضمان. يعني عنده كلب عقور، لو جاز له أن يستعمله لا يجوز له أن يطلقه ويؤذي المسلمين، فإن أطلقه بين الناس فأفسد حينئذ وأتلف، حينئذ يضمن صاحب الكلب ما أتلفه. إذن أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد، عليه الضمان، عليه الضمان. قال: ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، هذا هو شاهد القاعدة، عمدا أو خطأ، يعني بناء على قول لا يراه المصنف وإنما أراد المثال، وهذا الشأن فيه كثير من المسائل التي تذكر، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني المثال إذا ذكر القاعدة لا نأتي نحصحص فيه، بمعنى أننا قد نأتي بالمثال لأجل أدنى مناسبة بينه وبين القاعدة، وقد يكون فيه شيء من الإشكالات التي تدرج تحت قاعدة أخرى، حينئذ نقول لا يحصحص فيه. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، القول إذا فيه الأئمة الأربعة الأصل أنه قول كبير ويحترم. وحينئذ على قول أئمة الأربعة في قوله تعالى في الآية ومن قتله منكم متعمدا، قالوا حكم يستوي في المتعمد والخطأ. طب لما نص الله عز وجل على المتعمد؟ قالوا لا مفهوم له. وما أسرع هذا الجواب، ما لا مفهوم، ليس له مفهوم. كيف لا مفهوم له ونحن نقرر أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، فهي من الأوصاف والأوصاف تعتبر من المفاهيم، إذن له مفهوم مخالفة. قال لا مفهوم له، لا مفهوم له. واختار بعض أصحابهم أن الجزاء أي الضمان مختص بمن قتله عمدا، وهذا هو الصحيح للنص. وأما الخطأ فلا ضمان، خطأ هنا فلا ضمان. مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا هذا حال من فاعل قتل، وفاعل قتل ضمير مستتر يعود على من، من قتله منكم متعمدا، ومن اسم شرط كذلك، اسم شرط ها من اسم موصول أو اسم شرط، شرط أي فجزاؤه، لما قال فجزاؤه علمنا أن هذه من في اسم شرط، هي مبنية على السكون في محل رفع مبتدا، هنا محل رفع مبتدا لأن قتله فعل الشرط والسوف مفعوله، وإذا استوفى المفعول ما بعد من حينئذ أعربت مبتدا، وأما إذا لم يستوفى المفعول حينئذ تعرب مفعول به. ومن قتله منكم متعمدا هذا حال من فاعل قتل، إذا مفهومه من قتله منكم مخطئا فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. قال وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين، نحن قررنا قاعدة أن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ، متعمد والخطأ. والآن نقول هذا قتل صيدا في الحرم مخطئا أو خطأ ولا ضمان، كيف نقرر القاعدة ثم ننقضها؟ نقول القاعدة بهذا الدليل إنما هي في حقوق الآدميين لا في حقوق الله عز وجل، يعني الإتلاف في حقوق الآدميين يستوي فيه المتعمد والمخطئ، وأما في حقوق الله عز وجل فلا، ثم فرق. والفرق هنا أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة مخاصمة منازعة، كل يريد حقه، وأما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، يعني أن الكفارة في قتل الصيد إنما تجب على المتعمد، وأما المخطئ فهذا لا تجب عليه للنص الوارد. وعليه نقول القاعدة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، هذه في حقوق العباد، يعني فيما يتعلق بحق العباد، وما كان حقا لله ليس فيه ضمان لأنه مبني على المسامحة، هذا في الجملة مبني على المسامحة. فالجاهل والناس في حق العباد كالعامد والذاكر، لكنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. قال ابن عثيمين هنا، وهذه قاعدة في غير حق الله عز وجل، أما في حق الله عز وجل فإنه لا ضمان على الجاهل والناس والمكره حتى في أعظم الأشياء ضمانا، وهو صيد الحرم لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت. هذه الآية قد يستدل بها البعض على إسقاط الإعادة مثلا في العبادات بناء على هذا النص، لكن هذا النص ينبغي فهمه على وجهه، لأن الذي قال فيه الله عز وجل قد فعلت هو جوابا للدعاء، ولو نظرت في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسي أو أخطأ فأوقع العبادة على غير وجهها، حينئذ ثم أمران، الأول أنه لم يأتي بالعبادة فيبقى مطالبا بالعبادة، الثاني الإثم، لأنه قد يكون مفرطا ولو كان نسيانا، إذا أخذ في أسباب النسيان قد يكون عنده نوع تفريط، حينئذ لا يترتب عليه الإثم، ربنا لا تؤاخذنا، الدعاء هنا بنفي المؤاخذة، عدم المؤاخذة، يعني لا تؤثمنا لئلا نقع في حرج وإثم. وأما العبادة فهي على أصلها، فلا نأخذ هذه الآية استدلالا على أنه العبادات إنما تسقط لأن الله تعالى قال قد فعلتم. فهمتم هذا؟ يعني إذا قال إنسان نسيت، أخطأت، أفطرت في نهار رمضان، ظننت أن المغرب قد أذن فتبين لي أنه لم يؤذن، حينئذ نقول لا إثم عليك. لماذا؟ أنت الآن متعمد، أفطرت في نهار رمضان قبل غروب الشمس، حينئذ نقول لا إثم عليك، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا رفع الإثم بهذه الآية. وأما الصيام بقاؤه هذا بالأدلة الأخرى، نرجع إلى الأصل، أنك مطالب بصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وأنت قد أفسدت الصوم، الأصل فيك أنك آثم، لكن ارتفع الإثم بمثل هذه النصوص، ويبقى النص الأصلي الذي طالب بالصيام باق على أصله، فالعبادة إعادتها واجبة، وهذا النص لا يسقطها. بعض يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنت أخطأت، إذن الصوم صحيح لأن الله تعالى قال قد فعلت، هذا خطأ في الاستدلال، ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذن فقال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت، فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا ضمان، ولا ضمان. بقي هنا أن نقول الضمان في باب الإتلاف له شروط. الأول أن يكون المتلف مالا، مال يعني له قيمة في الشرع، فلو أتلف خمرا يضمن؟ لا يضمن. لو أتلف خنزيرا يضمن؟ لا يضمن. إذن فلا يضمن غير المال. أو أتلف ميتا مثلا، فيه تفصيل هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. الثاني أن يكون متقوما، أن يكون متقوما يعني له قيمة. الأول أن يكون المتلف مالا، الثاني أن يكون متقوما، وهو في معنى الأول، لو قيل أن يكون مالا متقوما جمع بينهما لكان أولى، لأن النظر هنا في القيمة إنما هو في النظر الشرعي. خمر لها قيمة عند أصحابها، خنازير تباع وتشترى، حينئذ نقول لها قيمة عند أصحابها، لكن باعتبار الشرع لا قيمة لها. ثالثا أن يكون المتلف من أهل الوجوب، فلا ضمان، ليس من أهل الوجوب بمعنى أنه يعني مكلف، فلا ضمان على بهيمة ولا على صاحبها إلا أن يكون مفرطا أو يكون معها، على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه. الرابع أن يكون في الضمان فائدة، أن يكون في الضمان فائدة، وهو أن يكون المتلف تحت ولاية المسلمين، فلا ضمان على الحرب ولا على الباغي إذا أتلف، يعني كافر في معركة قتل المسلمين ثم أسلم، ها نطالبه بالضمان؟ الجواب لا. هل نطالبه وهو حربي؟ الجواب لا. كذلك البغاة، ولذلك ما وقع بين الصحابة مع الخوارج ونحوهم، فما قتلوا ما طالبوا منهم الضمان ديات، إنما بقوا على أصلها. قاعدة الرابعة عشرة، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال في صيغة أخرى للقاعدة ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، أي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه لها علاقة به بما سبق، قلنا الإتلاف بفعل المكلف الإنسان، والتلف أعم، يشمل ما أتلفه الإنسان وما كان بآفة سماوية، يعني بفعل الله عز وجل، بفعل الله عز وجل. قال هنا الأمين من كان بيده، من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، برضا ربه أو ولايته عليه. الأمين مر معنا أنه من كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، هذا هو الأمين، بإذن من الشارع كولي اليتيم هو الذي أعطاه حقية التصرف، أو بإذن من المالك كالوكيل هو الذي أذن له في التصرف. الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، برضا ربه يعني مالكه، أو ولايته عليه كاليتيم. فيدخل فيه، اسمع، يدخل فيه في الأمين يعني الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم. ذكر لك المشهورات عند الفقهاء. الأول الوديع، وهو الذي جعل المال عنده وديعا، سمى أمانة عند الناس، جعلت المال عندك أمانة، هذا يسمى ماذا؟ سمى وديعا. وهو أمين، أمين، نعم، كل وديع أمين ولا عكس، صحيح معي؟ كل وديع أمين ولا عكس. والوكيل هو الذي أمر بالتصرف في المال حال الحياة، هذا الوكيل أمر بالتصرف في المال حال الحياة. الأجير هو الذي استلم العين المؤجرة، الذي نسميه المستأجر، الذي استلم العين المؤجرة، مستأجر، أجير. المرتهن هو الذي بيده الرهن. المضارب هو الذي أخذ المال من صاحبه يتجر به، مضارب، وله جزء مشاع من ربحه، المال من عندي والعمل عليك ولك 10%، هذا يسمى ماذا؟ مضاربة. الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت، هذا الوصي. والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. وناظر الوقف هو الوكيل على الوقف. قال كل هؤلاء، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لا يضمنون. فالوديع إذا تلف المال بيده حينئذ لا ضمان إذا لم يتعد أو يفرط، وكذلك الوكيل والأجير إذا استأجر عينا أخذ سيارة فتلفت في يده بدون تعد أو تفريط لا يضمن، لا يجوز تضمينه هذا. كذلك المرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر، كل هؤلاء إذا تلف ما بأيديهم من مال وأعيان حينئذ إذا لم يتعدوا أو يفرطوا حينئذ لا ضمان عليهم، لأن هذا هو معنى الائتمان، فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك. وما الفائدة؟ أن نجعلهم أمناء ولم نجعل لهم ما يترتب على التلف ما يترتب على التلف في يد المالك، إذ لا فرق بينهما، هذا يتصرف كما يتصرف المالك في ماله، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. فالتفريط كما مر معنا ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، هذا التعدي والتفريط، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، يشبهون الغاصب. كل من تصرف فيما جعل أمانة عنده على الأوجه المذكورة دون رجوع إلى ما جعل ذلك المال أمانة في يده إلى صاحب الحق حينئذ يده يد غاصب، يده يد غاصب. لو قال أعطني هذه كما ذكرنا المثال السابق، أعطني السيارة لمكان كذا فاستعملها في غير ما أخذها من أجلها، حينئذ نقول هذا يده يد غاصب فيأثم، يجب عليه أن يجدد العقد، بمعنى أنه يرجع إلى صاحب السيارة فيقول أريد السيارة لمعنى كذا وكذا. وأما إذا تصرف فيها في غير ما أخذها له حينئذ يعتبر خائنا، وإذا اعتبر خائنا حينئذ انتقض العقد السابق أو الوديعة، حينئذ لابد من تجديده، ويعتبر يده يد غاصب، حينئذ لو تلفت في يده وجب عليه الضمان. ولذلك قال هنا لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، والغاصب يجب عليه الضمان. قال ويستثنى من الأمناء المستعير، مستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إذا ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، يعني لا فرق بين العارية وبين غير العارية، أن تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده، فإذا تلف هذا الشيء فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط، والقاعدة عامة هنا تشمل المستعير وغير المستعير. يعني المذهب عند الحنابلة أن القاعدة كما هي إلا في المستعير، فيضمن مطلقا سواء تعد أو لا، سواء فرط أم لا. والصحيح أنه لابد من القيد. والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره أنه لا ضمان على المستعير إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى أو فرط. قال هنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مسألة: ما الحكم فيما لو استعار سيارة ليذهب بها إلى بلد ثم ذهب بها إلى بلد آخر؟ الجواب: عليه الضمان. عليه الله، هذه ننص عليه لأنها مشهورة حتى أن طلاب علم قد يستعير الشيء ولا يتقي الله عز وجل، يعني يستعمل هذا الشيء في غير ما استعاره له، هذا خطأ لأنه يعتبر خائنا، يعتبر آثما. قال: عليه الضمان. وكذا لو قال له صاحبه: لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن، وهو ضامن. ومثله لو استعار منشارا ليقطع به خشبا فقطع به حديدا وانكسر، لا شك أن عليه الضمان لأنه متعد حيث تلف في غير ما استعير له. وأما إذا تلف فيما استعير له فلا ضمان. قال هنا: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده. من بيده المال بغير حق فهو ظالم كالغاصب، فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا. إذن التفريق بين الأمين وبين الظالم، التفريق بين الأمين وبين الظالم. الأمين لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط، وإذا تعد أو فرط حينئذ ضمن. الظالم وهو من أخذ المال غصبا أو تصرف فيما سبق من الأموال بغير إذن صاحبها، حينئذ يكون غاصبا، يكون ظالما، يكون خائنا، حينئذ يضمن مطلقا سواء تعد أو لم يتعد. متى ما حصل التلف حينئذ ضمن. قال هنا: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا. لماذا؟ لأن يد الظالم يد المتعدية، مغتصب يضمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب، والخائن في أمانته، خائن في أمانته. ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فتلفت عنده، حينئذ تعدى أو لا يضمن مطلقا. قال زيد لعمر: أعطني مالي. قال: لا ما أعطيك. ولم يرضى أن يعطيه هو بنفسه ولا لوكيله، فأخذه عنده، أبقاه عنده بدون سبب، فتلف المال. يضمن؟ نعم يضمن مطلقا. تعد أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن يده يد متعد أو ظالم، ويد الظالم إذا حصل التلف ضمن مطلقا سواء كان بتعد أو لا. قال هنا: ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلقا، يعني تلفت بسبب، يعني بتعد أو لا أو بتفريط أو لا. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر ومن حصل في داره، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر فإذا تلفت عنده ضمن مطلقا، لأن يده يد ظالم، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يلتقط هذه اللقطة إلا إذا أراد تعريفها، حينئذ إن أخر التعريف لعذر ما لمرض ونحوه لا بأس، وأما إذا أخر التعريف لغير عذر حينئذ إذا تلفت في يده مطلقا بتعد أو غيره ضمنه، لأنه يده يد متعد ظالم. قال: ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر فتلفت عنده ضمنا، وقع من بيت جارك على بيتك أمر ما، أي شيء ولو ثوب، حينئذ سكت ما رده، ولم يخبر به صاحبه، سكت عنه، فإذا تلف الثوب يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. كل مال وقع في دارك من دار جارك أو جاء به الولد مثلا فوضعه رأيته وعرفت أنه لجارك فسكت عنه، حينئذ إذا تلف تضمن مطلقا سواء كان بتعدي أو لا مثله. ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. إذن يد الظالم متعدية فيلزمه الضمان مطلقا دون تفصيل. وأما الأمين هو الذي نفصل فيه، هل تعدى أم لا، هل فرط أم لا. إن لم يتعدى ولم يفرط حينئذ لا ضمان، وإن تعدى أو فرط حينئذ لزمه الضمان، والمستعير قلنا داخل في هذه الأحكام. وأما الظالم هذا لا تفصيل فيه البتة. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة، أسباب الضمان ثلاثة، هذه ضوابط مهمة. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد الظالم، ومباشرة الإتلاف بغير حق كمن أحرق المال بنفسه، أو فعل سبب يحصل به التلف كمن حفر بئرا. حفر بئرا، إذن اليد المتعدية كالأمثلة السابقة، ومباشرة الإتلاف بغير حق كأن يباشر القتل يقتل بنفسه، أو أنه يحرق المال بنفسه، أو فعل سبب يحصل به التلف كمن حفر بئرا ونحو ذلك كما تقدم في الأصل السابق. إذن خلاصة هذه القاعدة أن التلف في يد الأمين غير مضمون بقيد إذا لم يتعدى أو يفرط. مفهومه أنه إذا تعدى أو فرط فهو ضامن، وقوله الأمين أطلقه المصنف وأدخل فيه المستعير على الصحيح عنده رحمه الله تعالى. وفي يد الظالم مضمون مطلقا يعني دون تفصيل، مطلقا يعني لا يقيد بكونه لم يتعدى أو يفرط، تعدى أو فرط أو لا فهو ضامن مطلقا. أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فيه يعني ما أذن لك في استعماله وترتب عليه تلف فهو غير مضمون، والعكس بالعكس يعني ما ترتب على غير المأذون من التلف فهو مضمون. وهذه الثانية أعم من الأولى. القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة يعنون لها الضرر يزال، أما لا ضرر ولا ضرار هذه موافقة للحديث، وهذا أولى أنه إذا كانت القاعدة هي عين الحديث أن يعنون للقاعدة بالحديث، كما قلنا فيما سبق الأمور بمقاصدها دليلها إنما الأعمال بالنيات، إذن نقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات. الضرر يزال دليلها حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث حسن وثابت، حينئذ نقول إذن نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار أولى كما قال المصنفون رحمه الله. هذه القاعدة معنون لها في كتب كثير من ممن ألف في القواعد بالضرر يزال أو الضرر يزال، والأولى أن يجعل الدليل عليها قاعدة. وهذه القاعدة نص حديث النبوي نقله جماهير أهل العلم واحتج به، رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث. قال العلائي للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. مفردات القاعدة: الضرر بالفتح والضم، ضر ضرر، ضر ضرر يلوز فيه الوجهان، وهو ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى، وهو إيلام النفس وما يتصل بها. الضرر إيلام النفس وما يتصل بها، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، كذلك الضرر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الضرب هذا باليد هذا حسي، كلمة قد تؤذي الشخص فيتضرر بها. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، كذا يقول، كان هذا خطأ، كيف ما ولا يلتام ما جرح اللسان، قل لا والعافين عن الناس. كذلك هذا يذكر النحاة في تسمية الكلام بالكلام، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، قيل سمي الكلام كلاما لأنه يجرح يجرح المخاطر، لكن هذا أرادوا به شيء آخر، وكلم الله موسى تكليما، جرحه، حملوه على هذا المعنى، صحيح له مغزى، وكلم الله موسى تكليما جرحه لماذا؟ لأن الكلام يستعمل في هذا المعنى، هذا خطأ، أصلا لا يستعمل الكلام في هذا المعنى، وإنما هو القول وما كان مكتفيا بنفسه. بل بعضهم يرى أن قوله وما كان مكتفيا بنفسه أنه لا يسمى كلاما في لسان العرب، لا يسمى كلاما، هذا اشتهر وذكر هذا التعريف صاحب القاموس في القاموس، كلام لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. إذن يصح إطلاق لفظ الكلام على ما ليس بقول، وهذا مشهور عند النحاة، ودائما نذكره في تعريف هذا الموضع. وبعضهم ينفي قل لا أبدا، لا يكون الكلام مسماه إلا اللفظ والقول، وأما هذه فهي دخيلة أشعرية، والله أعلم. إذن الضرر بالفتح والضم إيلام النفس وما يتصل بها. قالوا وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو، ضر كأنه فوقه، هذا أولا. والفتحة تشعر بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه، ضر ضرر، هذا من المساوي، وأما الضر هذا من فوق. هكذا قيل والله أعلم. والضرار فعال من ضار ومضارة، وضرار بمعنى ضره واضطره إلى كذا بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بد. الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. اختلفوا في تفسير لا ضرر ولا ضرار. من الأقوال قيل الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، يعني سواء كانت هذه المفسدة في مقابلة ضرر أو لا، رجل مسالم لك فضره هذا يسمى ضر، رجل ضرك فضررته، هذا يحمل على هذا المعنى. إذن الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار لا أخص لأنه فيه مفاعلة، يعني لا يحصل إلحاق المفسدة إلا إذا حصل منه ضرر ابتداء، فهو الذي ابتدأ والبادي أظلم كما يقال. إذن الضرار مقابلة الضرر بالضرر. وفسره بعضهم بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، ابتداء ولا جزاء يعني بالمقابلة. وقيل هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على وجه التأكيد. وقيل الضرر أن تضر من لا يضرك، أن تضر من لا يضرك. والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، هذا قول. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق يقول الفرق بينهما أن قوله لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، يعني رده إلى القصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر لا عن قصد ولا دون قصد، ولا ضرار هذا مقيد بالقصد. إذن أيهما أعم، الأول أم الثاني؟ الأول. لا ضرر هذا يشمل ما كان عن قصد أو عن غير قصد، ولا ضرار هو الضرر عن قصد، ضرر عن قصد. الضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، يعني إذا حصل إلحاق مفسدة بالناس أو بالمسلم، ما وجه المفسدة؟ إما تفويت مصلحة وإما حصول مضرة، يعني جلب مفسدة، إما تفويت مصلحة وإما جلب مفسدة بوجه ما. إذن دلت هذه القاعدة على تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، يعني قول لا ضرر ولا ضرار قلنا هو عينه لا ضرر، هذا نكرة في سياق النفي فتعم، ولذلك قال تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، فلا لحوق ولا إلحاق ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص. الضرر منفي مطلقا، حينئذ يجب منعه سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان واقعا فيجب رفعه أو منتظرا فيجب دفعه. يعني الضرر قد يكون عاما على جميع المسلمين أو يكون خاصا ببعض الأفراد، ثم الضرر قد يكون واقعا بالفعل حينئذ يجب رفعه، ضرر يزال، وقد يتوقع حصوله حينئذ لابد من دفعه، فيعم النوعين، يعم النفعين. طيب، بقي مسألة وهي العقوبات الشرعية، هذه هل هي ضرر أم لا؟ الحدود، جلد، رجم الزاني، ضرر أم لا؟ نعم هي ضرر قطعا، حق مفسدة، إزهاق روح، لكنها المقصود هل هي داخلة تحت القاعدة أم لا؟ ليست داخلة تحت القاعدة. لماذا؟ لأنها من المستثنيات، بمعنى أن النصوص قد دلت أن هذا النوع من الضرر مما جاءت الشريعة به، وأما الضرر المنفي فهو ما يكون بين الخلق بعضهم من بعض، وأما ما جاءت به الشريعة فهذا لا يعترض عليه، لا يقال وحشية، ولا يقال بأن هذا فيه إفساد وبأنه يترتب عليه ما يترتب بين الناس وأنه ينفي الحضارة وينفي إلى آخره، يقول هذا كله غير وارد. لماذا؟ لأنه مصادم للشريعة الإسلامية، وإذا كان كذلك حينئذ يكون مردودا على صاحبه. إذن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة لما ذكرناه سابقا. قال رحمه الله تعالى: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس، أخرجه الإمام أحمد بن ماجه من حديث ابن عباس، وأخرجه أحمد بن ماجه كذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن النووي أن طرقه يقوي بعضها بعضا وأيده ابن رجب، وذكرنا أن العلاء قال إما صحيح أو حسن. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب، بقول كسبه مثلا أو فعل كضربه أو سبب كإيقاع أشياء أو إلقاء أشياء في طرقات ونحوها كحفر البئر الذي ذكرناه، بغير حق، مفهومه إن كان بحق حينئذ لا بأس به، لا يكون منهيا عنه وسيأتي. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا، قال أم لا كان أحسن، سواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا، لأن بعضهم فرق بين الضرر والضرار فقال ما كان له فيه منفعة فهو الضرر، والضرار ما ليس له فيه منفعة. سرق مثلا هذه ضرر، فيه منفعة أو لا؟ السارق، نعم هو للسارق، سرق إذا سرق انتفع بالمال أو لا فيه منفعة، هو ما سرق إلا لأجل المنفعة. إحراق المال هذا ضرر ولا منفعة فيه، قيل الأول يسمى ضرر إذا كان فيه منفعة، والثاني إذا لم يكن فيه منفعة فهو ضرار. قال: وهذا عام في كل حال على كل أحد، لا ضرر ولا ضرار، عام في كل حال، يعني كل وصف لأنواع الضرر، على كل أحد مطلقا، يعني لا يختص به زيد الغني دون الفقير ولا غيره، ما دام أنه مسلم حينئذ ينتفي عنه الضرر مطلقا. قال: وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوه، كلما قرب المضر إلى الضار حينئذ الإثم أعظم. لا ضرر ولا ضرار، هل الذي يضر والديه كالذي يضر ذاك الأجنبي البعيد؟ جوابنا حينئذ لو ضر والدي أحد والدي يكون أعظم إثما، إذن الضرر له مراتب درجات، له مراتب، باختلاف هذه المراتب والدرجات يختلف الإثم وما يترتب عليه. ولذلك قال: وخصوصا، يعني يكون الضرر محذورا شرعيا من له حق متأكد جاء النص بشرع بالتأكيد عليه كالقريب، وأعظم القرباء الوالدان والجار والصاحب ونحوه، فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره، يعني في ملكه هو في بيته قد يفعل أشياء من وضع أو نصب أشياء تضر جاره، نقول يحرم أو لا؟ نعم يحرم، مع كونه قد فعل في ملكه هو لا في ملك جاره، نقول نعم يحرم ما دام أن الجار يتضرر، حينئذ يحرم ولو كان في ملكه، القاعدة التي معنا، ولو أن يحدث بملكه ما يضرهم. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك، ولا يجوز له كذلك أن يمكن أولاده أن يفعلوا مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا ترتب عليه ضرر، فيحرم عليه بذاته مباشرة هذا الفعل، ويحرم عليه أن يمكن من تحت يده من فعل هذا الفعل، والحكم واحد، حكمه واحد، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم، هذا واضح بين. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله، هذا رواه بالمعنى، حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ من ضار الله به، من ضار الله به، ومعنى ضار الله به أي ألحق به الضرر. فالمفاعلة هنا بين الخالق والمخلوق يقصد بها الثمرة، يعني ليس تأويلا. قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتل هذه الصيغة تقتضي ماذا؟ ها، مقابلة كل منهما بالمقاتل، قاتلهم الله، هل فيه مقاتلة من الطرفين؟ الجواب لا. إذن فاعل قد يراد به وقوع الثمرة من أحد الطرفين، قاتلهم الله، أهلكهم، أفسدهم إلى آخره، يعني يكون الفعل من جهة الرب جل وعلا، أما من جهتهم فلا، لأن فاعل قد تخرج عن بابه، لأن تقول سافر زيد، هل هو مثل ضارب زيد؟ لا. إذن ضارب يقتضي مفاعلة من شخصين، يعني إيقاع الضرب من شخصين، ضارب زيد، وأما سافر فليس عندنا مفاعلة بين شخصين، وإنما هو حدث واقع من شخص واحد. المراد هنا أن ضاره الله، المراد به أن فاعل هنا ليست على بابها، ليست على بابها، ضاره الله ليس من باب المقابلة، أي أن الإنسان يكون ندا لله عز وجل، بل مراد ثمرته، أي أضره الله مثل قاتلهم الله. فليس المعنى أن الله تعالى ند لهم يقاتلهم يقاتلونه، بل المعنى قتلهم وأهلكهم، إذن الفعل من جهة واحدة. قال هنا ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، يعني تطلب منه الطلاق لا يريدها ويريد أن يستفيد من ورائها، لا يريدها ويرغب طلاقها لكن يريد أن يطلقها وأن يستفيد، بمعنى أنها تخلع نفسها منه، حينئذ تدفع له المهر أو جزءا منه، والسبب في ذلك المضارة. نقول هذا من أعظم أنواع المضارة التي يترتب عليها الإثم العظيم. والتضييق عليها لتفتدي، يعني تطلب الطلاق والخروج من هذا النكاح لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى ولا تضارهن، لتضيق عليهن، لا تضارهن يعني لا تؤذونهن بأي أنواع من أنواع المضرة. ففيه عموم، لأنه نهي فعل مضارع في سياق النهي وهو نكرة، إذن أدنى أنواع المضارة محرمة. قال لتضيق عليهن يعني مساكنهن ليخرجن، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس. وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، يعني من جهة الولد، يعني يضر أحد الوالدين الآخر، إما الأم تضر الأب من جهة الولد يعني بسبب تعلقه بالولد، أو بالعكس كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها، فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضائه، لأن فيه مضر بالأم، يعني رضيت بإرضائه ثم نزع منها، فيه مضر أو لا؟ فيه مضر من جهة الولد، نعم من جهة الولد، ولا مولود له بولد، مولود له يعني الأب بولده، أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها تضاره بذلك، وقيل غير ذلك. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، لا هذه التي بعدها. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن الفعل مبني للفاعل يضار، يحتمل أمرين قبل الإدغام، الراء حرفان، الأول حرف الأول يحتمل أنه مكسور يضارر فصار اسم فاعل يعني مسند إلى الفاعل، لا يضارر، حينئذ صار ماذا؟ اسم مفعول، هذا يختلف يعني ما بعده ليس هو، هو فعل. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، حينئذ يضار أصل يضارر، إذا الراء مكسورة الأولى فاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، حينئذ نهى إيقاع الضرر من الكاتب والشهيد. إذا قيل يضارر، من هو فاعل المضرة هنا؟ الكاتب والشهيد، حينئذ كاتب هذا فاعل ولا شهيد، لا هذه ناهية زائد، شهيد معطوف على كاتب، أين الفاعل؟ فاعل المضارة الكاتب والشهيد. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون حينئذ يضارر، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهم، يعني لا يقع الضرر على الكاتب والشهيد على المعنى. انظر النحو، الصرف هذا، هذا صرف، قاعدة صرفية، إدغام تقرأه ولا تحدث نفسك بأن الراء الأولى مكسورة أو مفتوحة، حينئذ إذا كانت بالكسر وهذا محتمل، ولذلك يحمل على المعنيين، القاعدة العامة أنه إذا احتمل معنيين حينئذ جوز الوجهان، فيضارر أسند الفعل إلى الكاتب، فالكاتب لا يضر غيره صاحب الحق، لا يضارر الكاتب، لا يلحق من صاحب الحق ضرر بالكاتب. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح يعني ثابت. لماذا؟ لأنه احتمل معنيين. قوله تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، قال البغوي هذا نهي للغائب وأصله يضارر يعني فاعل، واختلفوا فيه، فمنهم من قال أصله يضارر بكسر الراء الأولى وجعل الفعل للكاتب والشهيد، معناه لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب ولا الشهيد فيأبى أن يشهد، أن يشهد، لأن مضرة الكاتب أنه إذا دعي للكتاب قال لا، والشهيد إذا دعي للشهادة التي عنده قال لا، إذن سبب ضرر أم لا؟ لا شك أنه أضر بغيره. ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه، ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه، وهذا قول طاووس والحسن وقتادة أنه يضارر. وقال قوم أصله يضارر بيضارر بالفتح، فتح الراء الأولى على الفعل المجهول، وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين يعني في المعنى أنه أصله مفعول به ثم قيم مقام الفاعل، كذلك كاتب أصله كاتبا، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا، فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك وأمر بطلب غيرهم، هذا قوله. ومن ذلك إضرار الموصي، لا، ومن ذلك إضرار المورث، كما لو طلق زوجته ليحرمها من الإرث، والموصى له، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. ومن ذلك إضرار المورث والموصي عندكم، ها؟ مورث والموصي ليس الموصى، موصي، نعم موصي، قال تعالى لأن الموصي هو الذي يتجاوز ويضر، إذا أوصى لوارث بما ليس بمشروع إذن أوقع الضرر، فكل ضرر، نعم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. قال الحسن هو أن يوصي بدين ليس عليه، هذه من صور تختلف، أن يوصي بدين ليس عليه من أجل أن يضر الورثة، بعض أصحاب الأموال يكون عندهم نوع حقد على الورثة فيريد أن يوزع المال قبل أن يمشي، وحينئذ صحيح هذا موجود، وقفت على شيء من ذلك أنه فيه في نفسه شيء على أولاده أو إذا لم يكن أحد من أولاده إنما من أقاربه، قال هنا فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار والعكس، أنه مأمور، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا من محاسن الإسلام التي يجهلها كثير من أبناء الإسلام للأسف الشديد. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. قال هنا: هذا الحديث عام. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول في الحديث: هذا الحديث عام، إلا أنه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به، لأنه من العدل. ولهذا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رض رأس جارية الأنصارية، فإذا قتل القاتل بالخنق حينئذ نقتله بالخنق، وإن قتله بالصعق نقتله بالصعق. هذا كلام شيخ العثيمين رحمه الله، لأن هذا هو العدل. قد قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما قول من قال من العلماء إنه يقتص من القاتل بالسيف مطلقا ولو قتل بغيره، فإنه قول ضعيف، فإنه قول ضعيف. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني بالحجارة حتى يموت، ومعلوم أن قتله بالسيف أهون عليه لا شك، لكن قتله بالرجم هو العدل، لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة أن ينال جميع جسمه الأذى. وقد يقال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأحسنوا القتلة إن قيل بأن المراد به الحسن الذي يدرك بالعقل والعرف، حينئذ نقول نستثني ما سبق. وقد نفسر أحسنوا القتلة بأن نقتل كما جاءت به الشريعة، فلا استثناء عندنا، فلا، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وقد يقال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي ائتوا بها على الوجه المشروع، وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثناء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، كيف هذا نرجمه بالحجارة حتى يموت؟ في الظاهر أنه ليس بإحسان في القتلة، حينئذ نقول لا، المراد بقول أحسنوا القتلة على وفق الشرع، والشرع جاء برجم الزاني، أيت بها على الوجه المشروع. وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثناء، لأن رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها الشرع، ولأن قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل، بل هذا المعنى أولى، لأنه معنى صحيح يحتمله اللفظ ولا يحتاج إلى استثناء وجواب. إذن قوله أحسن القتلة أيئت بها على الوجه الشرعي، وكذلك يقال في قول صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إلا أن ظاهر اللفظ يدل على أنك تذبحها بآلة حادة وتجهز عليها بسرعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.